حتى ان الرسول عليه نعم يجب ان يحذر لسانه فانه افه عظيمه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وحينئذ نعرف ان الصمت مفضل على الكلام، لان الكلام قد لا يدري الانسان اخير هو ام شر. ثم اني اقول لكم: الكلمة إذا أطلقتها وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقها على ولدك. هل يمكنك أن تمنع الرصاصة إذا خرجت من فوهة البندقية؟ لا، خلاص انطلقت، تفسد أو تصلح. كذلك الكلمة، فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير، والخير إما في ذات المتكلم به وإما في غيره. يعني قد يكون الكلام ليس خيرا لا بنفسه، لكنه خير من جهة آثاره. قد يتكلم إنسان بكلام لغو في مجلس، هو الكلام ما فيه ليس أمرا بالمعروف ولا نهي عن منكر وليس إثما ووزرا، لكن يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين. لأن يعني أحيانا تستولي على المجلس الهيبة ولا أحد يتكلم، فيبقى الناس كأنهم في غم، فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس وتنشرح صدورهم ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعا. نقول: هذا الكلام الذي تكلمه وفتح باب الكلام وأزال عن الناس الغمة يعتبر إيش؟ خيرا لذاته ولا لغيره؟ خيرا لغيره. وهذا داخل ان شاء الله في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. نسال الله ان يرزقنا واياكم حفظ السنتنا وجوارحنا عما يغضبه، وان يستعملها فيما يرضيه، انه على كل شيء قدير.